لم تنع يوما لم تنع يوما عن الأحداث متعظة شباب عمري ضيعته لياليا والموت آتي والجزاء حصيلتي شباب شباب عمري ضيعته ليالي والموت آت والجزاء حصيلتي الموت آت والجزاء حصيلتي قبري أنا جسدي Yeah. عنا وطار فنا فيها الهوى أضل الهوى قال النوى قال النوى يا شخوتي يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد يا مدد يا مدد مدد مدد يا شعور اني انا انا انا ام لا انا متى انا يا وحشتي تفندي وتعاقبي مع حبتي لغز الغرائب فقد عجائب والفطر لغز الغرائب فقل عجائب والفطر فقل عجائب والفطر كم طال في تفندي وتعقبي مع حبتي كم طال في تفندي وتعقبي مع أحبتي لكنني عند وجودي أجد العناء في أنا لك أن تصدق ولا تعقب فإن هذه قضيتي يا ربي لغز الغرائب فاق العجائب والفطر كم طال فيي كم طال فيي تسندي وتعقبي مع خلتي لكنني في وحدتي أجد العنا في أنا أخي لك أن تصدق ولا تعقب فإن هذه قضيتي لكنني في حقيقتي أجد العنا في أنا لك أن تصدق ولا تعقب فإن هذه قضية لك أن تصدق ولا تعقب فإن هذه قضية فالصيد والأكاذيب مهلكة وهو العليم هو العليم بما تكن سريرتي ربي ربي الصدق أنجى والأكاذب مهلكة وهو العليم ربي رب هو العليم بما تكن سريرتي هو العليم هو العليم بما تكن سريرتي فلا يسع الخلق إلا خالقهم لا يسع الخلق إلا خالقهم أما أنا فلا تسعني إلا خالقهم فلا يسع الخلق إلا خالقهم لا يسع الخلق إلا خالقهم أما أنا لا تسعني نعم إلا خرقة حلقتي فالثوب ثوبي إن ضاق أو وسع الملا الثوب ثوبي إن ضاق أو وسع الملا سريرك أهو العالم بما تكن سريرك لا يسع الخلق إلا خالقهم نعم أيوة الله الخلق إلا خالقهم نعم أيوة الله إيه أما أنا فلا تسعني إلا خرقة دي إلا خالقهم لا يسع الخلق إلا خالقهم أما أنا فلا تسعني إلا خرقاتي الثوب ثوبي الثوب ثوبي إن باق أو وسع الملا وعند وجودي تمتطيني حقيقتي إلا خالقهم يا رب اللهم ارزقنا سعة خلقك يا ربي فلا يسع الخلق إلا خالقهم أما أنا لا تسعني إلا خرقتي أما فلا تسعني إلا خرقتي نعم فالثوب الثوب إن ضاق أو وسع الملا وعند وجودي تمتطيني حقيقتي يا ربي يا أخي لا يسع الخلق

معناه المعلق كالريش في جو الهوى. تتشكل نفسي وروحي في منام وصحوتي، معلق كالريش في جو الهوى. تتصارع نفسي وروحي في منامي وصحوتي، لاحت الأرواح تقلي الهوى، لاحت الأرواح تقلي الهوى. شوقا تهادى لاح جدد لي شعوري ونشوتي، وأعيش فيك سكران في محو الأنا، أغيب عن اسمي ورسمي والأواني وكنيتي. شوقا تهادى شوقا تهاب جدد لي لشعور ونشوة جدد لي لشعور ونشوة أعيش في جمعة سكران سكران في محو الأنا أعيش فيهم هيمان حيث الأهل أنا أغيب عن اسمي عن اسمي ورسمي والأواني وكنيتي أغيب عن اسمي عن اسمي ورسمي حتى الأواني وكنيتي أعيش في جمعة بين الأحبة أعيش في جمعة محو الأنا حيث لا لا أنا أغيب عن اسمي عن اسمي ورسمي رسمي وكنيتي حبيب أغيب عن اسمي عن اسمي ورسمي وأذوق طعم الحب بعد تعطش أذوق طعم الحب بعد تعطش أذوق طعم الحب بعد تعطش أروح وأغد في رياض المعية بحق طه أنت نلنا رحمة بحق طه أنت نلنا رحمة بها نحشر بها نحشر مع الأحبة في الزمرات بها حتى نحشر مع الأحبة في الزمرات بحق طه ربنا لنا رحمة ربنا لنا رحمة ربنا لنا رحمة بها نحشر مع الأحبة بها نحشر مع الأحبة في الزمرة صلى عليك الله خير مصطفى صل عليك الله يا خير مصطفى صل عليك الله يا خير مصطفى وعلى جميع الآل ثم الأحبة